قصاص، وما فوق الموضحة أيضا ليس فيه قصاص لأنه يتعدى إلى العظم، والجناية إذا تعدت إلى العظم لم يؤمن أن يعني تزيد على المقتص، يزيد على حقه، لأن العظم كسر العظم لا ينضبط، مش كده؟ لو أنه جمع عليه جناية هاشمة مثلا، الهاشمة نوع من أنواع الجراحات، الهاشمة تجرح ويعني تقطع اللحم وتكسر العظم. طيب احنا نقتص منها ازاي دي؟ كسر العظم لا ينضبط، والاصل في القصاص ان يكون بمثل الجناية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لذلك اقل من الموضحة ليس فيه قصاص، اكثر من الموضحة ليس فيه قصاص، لان كلاهما لا ينضبط عند الشافعية والجماهير. والقاعدة عند المالكية أن كل ما أمكن فيه استيفاء القصاص بلا تعدي يجب فيه القصاص، أو من حق المجني عليه أن يقتص فيه. وهذه القاعدة تنفعنا كثيرا في زمننا المعاصر، لأن هناك أشياء كثيرة قديما ما كان يمكن فيها القصاص لعدم ضبطها وعدم التمكن من ضبطها، في زماننا عن طريق يعني الطب يمكن يعني أن تضبط. الموضحة كما قلنا الجرح الذي يبدي العظم فيه خمس من الإبل، والسن كذلك خمس من الإبل، السن الواحدة خمس من الإبل، والسنتان عشر، وهكذا. عدد الأسنان كم في طب أسنان؟ 32، يبقى في خمسة 160، تمام 160 صح؟ 165؟ 160 جمل؟ تمام 160 من الإبل، يعني أكثر من دية النفس، أكثر من دية النفس. في الموضحة هياتي انواع الجراحات اقولها لك. الموضحه كما قلنا خمس من الابل. طيب هناك انواع اخرى من الجراحات، منها الهاشمه، والهاشمه التي تهشم العظم، تقطع اللحم وتهشم العظم. وهذه فيها عشر من الإبل، عشر من الإبل. المنقلة، المنقلة هذه تقطع اللحم وتكسر العظم وتنقله من مكان، معرفش بقى بيسموها في الطب دلوقتي ايه، كسر مضاعف ولا ايه؟ مش طبي يا ابني، اسال دكاتره العظام بقى، بس اكيد دي حاله موجوده. بيرجع تاني مع العظم، بيرجع تاني، ما هو الجرح بيلتئم، ما يبقاش في حاجه، مش دي جنايه؟ والجنايه دي يترتب عليها ممكن نسبه عجز، يترتب عليها عطله عن ممارسه اعماله ومهنته واشياء كثيره، صح؟ هنقول له خلاص انت كده كده هتشفى ان شاء الله، مالكش حاجه؟ لا، جنى عليه جناية تسببت في قطع لحم وكسر عظم وانتقاله عن مكانه. معرفش اسأل دكاترة. العظمة بتتحرك عن الثانية، يعني مثلا فك ما يتكسر تلاقي فك جزء فوق جزء تحت، يعني مش على مستوى واحد. مثال اهو. انت في كلية الطب اكيد؟ المنقلة فيها 15 من الإبل. والآمة أو المأمومة، الآمة أو المأمومة، وهذه فيها ثلث الدية. والآمة التي تختلط العظم وتصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ اسم يطلقونه على الغشاء الذي يحيط بالمخ.

الآن هم وجدوا عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر في بلد اليهود، وبينهم وبين يهود عداوة، فاتهموه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تستحقون دمه يعني ديته بأيمان 50 منكم. إذا يعني ادعى إنسان بناء على لوث أن فلان قاتل أو الجماعة الفلانية هي القاتلة، فالمتعين على القاضي في ذلك أن يوجه إلى المدعين اليمين، أن يحلف الورثة، الورثة أولياء الدم 50 يمينا أن فلان هو القاتل أو الجماعة الفلانية هي القاتلة. ليش قالوا الورثة أو أولياء الدم؟ لأنهم هم الذين سيستحقون الدية. طب كيف تقسم عليهم الأيمان؟ عند الشافعية تقسم عليهم الأيمان على حسب نصيب كل واحد من الميراث. يعني لو كان أولياء الدم ولدان ذكران، كل واحد منهم يحلف 25 يمين. طب لو كان ولد وبنت هيقسم، تقسم الأيمان للذكر أو على الذكر، ها؟ نعم، وهيكون هناك كسور، هذه الكسور تجبر لأن اليمين لا يكون كسرا، واضح؟ فلو جه معنا 51 يمين مش مشكلة، فيجبر هذا الكسر، تقسم الأيمان على الورثة مستحقي الدية على حسب نسبة كل واحد من الميراث. طيب إذا نكلوا عن اليمين، يعني نكلوا كما فعل حويصة ومحيصة هنا وعبد الرحمن بن ساحل، قالوا لا نحلف على شيء لم نره، هذا نقول عن اليمين، نقول عن اليمين. ففي هذه الحالة يوجه القاضي اليمين على إلى المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه 50 يمينا أنه يعني بريء من ذلك بريئا، فإنك رد اليمين القاضي اليمين مرة أخرى على المدعي، فإن حلف استحق الدية، إنك فلا شيء له على المدعى عليه. قال: حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، فاليمين على المدعى عليه ابتداء. إذا لم يكن هناك لوث أصلا، إذا القاضي لم يجد أصلا قرينة تؤيد أو تجعله يعني يميل إلى تصديق ما يقوله المدعي، يبقى لا حلف للمدعي أصلا، لا يحلف واستحق، لا يقال له احلف 50 يمين واستحق الدية أصلا، وإنما يوجه اليمين على المدعى عليه مباشرة فيحلف ويبرأ، فيحلف ويبرأ. هل يثبت بالقسامة قصاص؟ مذهب الشافعية والجمهور أنه لا يثبت به قصاص، لا يثبت بها قصاص، لأن القصاص أمره يعني يحتاج إلى أكثر من البينات، أكثر من القرائن والشبهات واللوث، يحتاج إلى بينات. ايوه، هو يقسم لو ما فيش قرائن، ما قال لك اذا لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. احنا عندنا بينات وعندنا اتهامات مجرده، البينات خلاص المدعى ياتي بالبينه يقضي بها القاضي ولا حلف على المدعى عليه، وعندنا اتهامات مجرده، اليمين على البين على المدعي واليمين على من انكر، ما عندكش بينه يبقى المدعى عليه يحلف ويبرأ، ان هذا اتهام مجرد. عندنا واسطه لا يمكن ان نغفلها، هي القرائن المحتفه، القرائن زي مثلا مساله الحكم في الاموال بشاهد ويمين، الاصل في الاموال ان البينه تقوم بشاهدين، طيب ما فيش شاهدين لكن في شاهد عدل ويمين المدعي، يقضى بالشاهد واليمين في الاموال. ليه؟ لان هذه قرينه تجعل هناك ظن راجح عند القاضي بصدق المدعي. القضية كلها أن القاضي حتى لا تضيع حقوق العباد يبحث عن شيء يحصل به عنده ظن راجح بصدق المدعي. الظن الراجح ده ممكن يحصل بالبينات، وهذا يعني أظهر ما يمكن أن يقضى عليه، وممكن يحصل بقرائن لا يمكن أن نغفلها.